على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحمد الله عز وجل. فرغنا من تلك المقدمات الأمور الذي صاحب الكفاية أول ما أخذنا أول درس بالكفاية أول درس يعني درس ما أدري دار الآخرون قبل ما ندخل بالمطالب الأصولية نقدم لكم مقدمات أشبه باللغوية مباحث لغوية لكن عند الأصوليين مثلا ما معنى الواو أقسام هاي مو بحث أصولية هاي يا أخي لا مثلا ما أدري شنو اشتراك واقع أو ما واقع ما أدري شنو ذلك كله ليس مباحث أصولية لكن خلطة الطالب لما يجي بناء كل ما أكو أصولي لا أبوي على أي حال بعد ما انتهينا كم أمر كانت 13 واحد بعد ما فرغنا الآن سوف ندخل في المقاصد كم مقصد هذه المباحث الأصولية من الآن كم مقصد 8 مقاصد 5 منها في الجزء الأول وعليكم السلام وثلاثة منها في الجزء الثاني مع خاتمة في التعادل الثلاثة على أي حال أو مع خاتمة في الإشتهار التقليد الثلاثة على أي حال المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول في البحث في الأوامر الفصل الأول في مادة الأمر مادة الأمر ما معنى مادة نعم مولا عندنا مادة وعندنا صيغة كلمة أمر يا أخي نفسها كلمة أمر ومشتقات أمر يأمروا مأمورون ما أدري بعد شنو يقولوا لا ما أدري بعد شنو هاي تبغى مادة الصيغة ماذا الصيغة مثلا صيغة افعل اكل ادرس اشرب نم اجتهد عليكم السلام ورحمة الله هذه اجتهد نم ادرس ما ادري شنو الى اخره هذه مادة الامر ليست مادة الامر كلمة امر ما موجود فيها بل هي صيغة الامر مشتملة على صيغة الامر صيغة الامر مثل صيغة افعل صيغة افعل وزن افعل موجود في هذه اما مادة الامر ليست موجودة فمرة إن شاء الله نبحث عن المادة يعني كلمة أمر فإذا قلت لك مادة أنت تذكر كلمة مادة أربع كلمة مادة خلي كلمة أمر كلمة أمر أمر وقصدنا من الصيغة مصادق الأمر مصادق الأمر شنو أكل اشرب ادرس هاي المصادق هذه اللي على وزن افعال على صيغة افعال هذه تسمى بالصيغة فالآن أولا بحثنا ماذا يقع في المادة يعني في كلمة أمر وهناك عدة جهات للبحث وهناك عدة جهات للبحث الجهة الأولى عليكم السلام الجهة الأولى التي نبحثها في مادة الأمر في كلمة أمر ما معنى كلمة أمر معنى أمر أمر أمر أمر أمر أمر أمر معناها ماذا أمر الجواب هل تريد معناها بحسب اللغة العربية أو تريد معناها بحسب الاصطلاح الفقهي أو الأصولي، ماذا تريد؟ إن أردت المعنى اللغوي فأنا سوف أبين لك المعنى اللغوي لكلمة لغة. كلمة أمر إذا راجعنا بقواميس اللغوية نجدها قد استعملت في معاني متعددة، قال أهل اللغة كلمة أمر تأتي لمعنى الطلب، مثل ما أمرك ألم أمرك بكذا، يعني شنو ألم أطلب، أمرك يعني أطلب منك، أمره يعني طلب منك، هذا معنى. وتأتي كلمة الأمر معنى الثاني للشأن، مثل من للشأن يقول شغلني أمر البرد في هذا اليوم يا مولانا، شغلني أمره يعني شغلني شأنه، شغلني أمر الدار يعني شأن الدار، شغلني أمر الدار يعني شأن الدار. المعنى الثالث لكلمة أمر عليكم السلام ورحمة الله الفعل كما ورد في الآية الكريمة وما أمر فرعون برشيد، يعني وما فعله. وتأتي بمعنى الفعل العجيب، ذاك فعل هذا الفعل مقيد بالعجيب. ولما جاء أمرنا جعلنا عاليها عاليا، هذا ولما جاء أمرنا بقرية عالية يعني فعلنا العجيب. ومنها كلمة الشيء تقول رأيت اليوم أمرا غريبا عجيبا، يعني شيئا. ومنها الحادثة تقول وقع اليوم أمرا، لقرينة وقع أمر بمعنى ماذا؟ حادثة. وقع اليوم أمر غريب، يعني حادثة غريبة. ومن جملة المعاني الغرض، تقول جئت لأمر الإصلاح بين ال ما أدري شنو تقوين بينه، يعني جئت لغرض الإسلام. وهكذا معاني حديثة الآخر بالخراسان رضوان الله عليه يقول أنا أرى بأن هذه ليست بأجمعها معاني لكلمة أمر، كلمة أمر ليس لها هذه المعاني الكثيرة، شمع مطار ما أدري ما شاء الله هذه، ولعله غير ماكو موجود بعد إذا واحد يريد قال إحنا ما لا على سبيل الحظ ذكرنا. أنا أقول بأنه مثلا في المثال الأخير الذي قيل بأن معنى الأمر ماذا الغرار، ومثل بأي مثال جئت لأمر الإصلاح يعني لغرض الإصلاح، هنا في الحقيقة كلمة أمر لن تستعمل في مفهوم الغرض حتى تقول من معاني كلمة الأمر هو الغرض، وإنما استعملت في معنى الشيء. لكن مصداق الشيء يختلف، مصداق الشيء هنا ما هو مصداقه؟ هو الغرق، لأن مصداقنا الإصلاح، والإصلاح ماذا؟ والإصلاح ماذا؟ مصداق للغرب ومصداق للشيء. بالتالي كلمة أمر هنا لم أستعملها في مفهوم شيء، في مفهوم غرب، وإنما استعملتها في مفهوم الشيء، لكن مفاهيم الشيء تختلف. مرة مفهوم الشيء غرض شيء يكون غرضا مثل الإصلاح، ومرة يكون مصداق الشيء الحادث، مرة مصداق الشيء الفعل، مرة مصداق الفعل الشيء هو مثلا الشأن، وهكذا. فهذه المعاني التي ذكرت معاني ليست معاني لكلمة أمر. معنى كلمة أمر هو الشيء، وهذه مصادق للشيء، وعدها من معاني الأمر حصل بسبب الاشتباه والخلط بين المصداق والمفهوم. عدوا هذه مفاهيم، يعني معاني، ومعاني لكلمة الأمر معناها ليست معاني، وإنما هي مصادق لمعنى كلمة. معنى كلمة الأمر هو الشيء، فهذه مصادق. ويطبق الآخر هاي الفكرة على المثال الأخير. قلت المثال الأخير مثلا جئت لبالي مثلا لأمر الإصلاح، هنا بالي بالي بالي كلمة أمر ليس معناها الغرض، لا معناها الشيء. مصداق الشيء هنا ماذا يرتبط بالغرض؟ أقول فإذن هو بعد ذلك يقول قدس سره. إذن معنى كلمة الأمر على هذا الأساس نتمكن أن نقول واحد، وهو ماذا؟ الشيء مع إضافة، وهناك معنى ثاني الطلب. نحن نقول معنى كلمة الأمر الطلب والشيء، وهذا الشيء داري، وإنما الآخر لم يدخل الطلب أيضا يعده معنى مصداق مصادق معنى واحد وهو الشيء، يعني غير ممكن لا. لأما لما يقال أمرك، أمرك يعني شنو؟ إذا معنى الشيء يعني شيء طيب، ما يصير معنى أمرك يعني شنو؟ الشيء أوكي شيء أنت شنو؟ ما لنا معنى الشيء مش قاعد تقول أنت. فإذا هذه الفكرة الآخندية إنما تتم فيما في غير الطلب. فلذلك قال الآخر الصحيح أن يقال معنى كلمة أمر أولا وثانيا، أولا الطلب وليس في الطلب كما سوف يأتي إن شاء الله، إنما خصوص الطلب الصادر من العالم والذي يراد منه الوجوب إن شاء الله يأتي. فمعنى كلمة أمر هو طلب في الجملة، لا دائما في الجملة، يعني فيما إذا كان حاليا وكان يدل على الوجوب أريد بالوجوب. فمعنى كلمة أمر طلب هي واحد، والثاني ماذا؟ الشيء، ومصادق الشيء مرة غرض مرة مرة، هذا هو رأيه. وببيان رأينا اتضح بطلان رأي صاحب الفصول، حيث صاحب الفصول قال كما قلنا تقريبا، ولكن مختلف عنا في هذا. قال معنى كلمة الأمر هو أولا الطلب، وثانيا ماذا؟ الشأن. لم يقل شيء، قال الشأن. وهذا اشتباه، فإن المعنى الثاني هو الشيء. المعنى الثاني هو الشيء وليس الشأن. انتهى يا أخي ما أفاد بعض من حيث المعنى اللغوي. لكن المقدار يريد المعنى الاصطلاحي بعد، يقول أنا أريد أن أقول الاصطلاحي معنى كلمة، فأقول له أصبر هنيئا، انتظر هنيئا يا أخي. فالقلاقة شنو صار؟ لغة كلمة كلام يقع في من؟ في الأوامر. المقصد الأول في الأوامر، فيه فصول. فصل الأول في ماك المادة نتكلم فيها في جهات. الجهة الأولى في في معنى كلمة الأمر، مرة نبين المعنى اللغوي، مرة الإصطلاحي، مرة المعنى العرفي. أما لغة ذكرت عدة معاني، وفي أولها الطلب، ثانية الشأن، وفي رأينا عد هذه معاني من باب الخلط بين مفهوم والمصادر. هذه أغلبها مصادر لمعنى واحد، معنى واحد هو الشيء، وهذه مصادر له نحن معاني. ومعنى الأمر أولا الطلب، وثانيا الشيء. ثلاثة لصاحب الصحيح قال الطلب والشيء. تطبق العبارة بسرعة. المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول. الأول، الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات، وهي عديدة. هذه الجهات ماذا؟ عديدة. قلت مادة الأمر عن كلمة الأمر. الجهة الأولى في معنى كلمة الأمر، في المعنى اللغوي وفي المعنى البلي الاصطلاحي وفي المعنى البلي. الأولى العرف، إنه قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة، منها الطلب كما يقال أمره أو أمرته، أمره بكذا، يقول أمرته أمرني وغير ذلك، يعني طلب منه. ومنها الشأن كما يقال شغله أمر كذا، أمر البرث في يومنا هذا، يعني شأن البرث. ومنها الفعل كما في قوله وما، ومنها الف كما في، ومنها الشيء كما تقول رأيت اليوم أمرا، ومنها الحادثة. ما جاء مثال جيد مثال وقع اليوم أمر عجيب يعني حادثة. ومنها الغرض كما تقول جاء زيد لأمر كذا، لأمر الإصلاح مثلا. ثم يقول الآخر ولا يخفى نقطة، خلي نقطة، ولا يخفى أن عد بعضها، بعض المعاني من معانيه، من معاني الأمر، من اشتباه المصداق بالمفهوم. هذه مصادر ليست مفاهيم، معاني لها. ضرورة أن كلمة أمر في هذا المثال الأخير تنطبق، ضرورة أن كلمة الأمر، ضرورة أن الأمر، هذه الكلمة الأخيرة في المثال الأخير، في جاء زيد لأمر كذا، ما استعمل في معنى الغرض. كلمة الأمر لم نستعملها في معنى الغرض. بل اللام قد دل على كلمة المطعمة، اللام استفدنا من الغرض. بل نعم يكون مدخوله مصداقه، يعني مدخول اللام، وهو مدخول اللام شنو؟ نعم كلمة الأمر مصداق الماء للغرض، لا أن المدخول استعمل في الغرض، في مفهوم الغرض، في لا نصدق من مصادق الغرب، لا أنه بل. والغرضية استفدناها مو لا من كلمة أمر، كلمة أمر لم تستعمل في الغرض، استفدناها من اللام، لام لام الغرضية، لام لام الغائية، وكلمة أمر لم نستعملها في الغرضية. أقول وإنما كلمة الأمر استعملنا بلي، كلمة الأمر بلي لم تستعمل في الغرض، بلي أريد بها مصداق الغرض وهو الإصلاح. أقول هذا الذي ذكره الآخر في هذا المثال، فأنا بقيت الأمثلة ما أدري تطبيقه مشكلة، ما يقوله مشكلة. لماذا؟ لأن في هذا المثال مصداق الغرض ما هو؟ هو الإصلاح. والإصلاح ذكرناه بعد الكلمة الأمر، فلا يمكن أن يكون كلمة الأمر أريد بها مصداق الغرض. مصداق الغرض ليس إلا الإصلاح، والإصلاح ذكر في نفسه بعد ذلك. إذا فرضنا كلمة الإصلاح لم تذكر، بل يمكن أن يقال بأن كلمة أمر استعملت في مفهوم الشيء في معنى الشيء، لكن مصداق الشيء هنا هو في الحقيقة ماذا؟ مصداق لنا للغرض. هذا لا يمكن أن تذكر كلمة، أما إذا ذكرت كلمة إصلاح هذا لا يمكن، هذا لأنه مصداق الغرض ما هو؟ في مثالنا الإصلاح، والإصلاح ذكر بنفسه بعد كلمة الأمر، فلا يمكن أن يراد الإصلاح من كلمة الأمر. نقول كلمة أمر استعملت وأريد بها مصداق الغرض وهو مصداق الغرض وهو الإصلاح، من كلمة الأمر لم يرد الإصلاح لأن الإصلاح ذكر بعد ذلك. ولعله إلى ذلك أشار بقوله قدس سره الثاني. يعني بلي استعملت ماذا في كلمة بلي؟ يعني ما يقول الآخر هو شيء قريب، لكن في هذا المثال لا يمكن ماذا؟ الالتزام به وتطبيقه. لا بد أن نفكر في تفكير آخر، سأنا ما نفكر في تفكير آخر شيء مش لهم. وهكذا الحال في قوله، وهكذا الحال في قوله يريد تطبق على مثال ثاني من الأمثلة، تعالى فلما جاء أمرنا كلمة يكون مصداقا للتعجب لا مستعملا في مفهوم التعجب. يعني كلمة أمر لم تستعمل في مفهوم التعجب، يعني بحيث يمكنك أن تحدث كلمة أمر وتضع مكانها ماذا؟ كلمة تعجب أو عجيب أو فعل عجيب. لا لا لا، وإنما استعملت في الشيء، لكن مصداق الشيء هنا هو ماذا؟ فعل عجيب. وكذا الحادث الحادثة والشهر. فإذا معنا كلمة الأمر على هذا الأساس ماذا؟ هاي وكذا الحادث الحادثة والشأن، والشأن لا تغفل عنها رجاء. هاي كلمة والشأن ليس لا تغفل عنها، لأن صاحب الفصول قال من معاني كلمة الأمر شأن، نحن نقول لا، حتى في الشأن هو ليس معنى، وإنما المعنى هو الشيء، وهذا الأمر مصداق الشيء قد يكون مرتبطا بالشأن. لذلك وبذلك ظهر، يعني بأن الشأن ليس من معاني كلمة الأمر ظهر ما في دعوى الفصول. ماذا قال الفصول؟ من كون لفظ الأمر حقيقة المعنيين الأولين، يعني في الطلب وفي الشيء وفي الشأن. لا ترى أن الشأن ليس شف صحيح، الشأن ليس معاني الأمر شف صحيح. إذن ماذا حدث أيها الآخر بالخراساني؟ يقول ولا يبعد دعوى كونه، يعني كون الأمر حقيقة في أولا الطلب، لكن يطلب في نفس الجملة من العالمة حتى على وجود مثلا المقصود من وجود، والمعنى الثاني وش هذا بحسب العرف واللغتي، بحسب لغة العرب هذا هو المقصود، والعرف العربي إذا كلمة هكذا. وأما بحسب الإصلاح، الآن انتقلنا إلى الثاني، تريد ماذا؟ المعنى الإصلاحي، يعني ما هو المصطلح عند الأصوليين أو عند الفقهاء. قيل هناك اتفاق بين الأصوليين والفقهاء على أن كلمة أمر نقلت من معناها اللغوي. ما هو معناها اللغوي؟ هذا الذي بيناه قبل قليل، هاي 6 معاني ولا 7 معاني 8 معاني 10 معاني ما أدري شنو، نقلت من معناها اللغوي إلى ماذا؟ إلى معنى جديد، ووضعت معنى جديد. هذا ليه؟ القول المخصوص، قول المخصوص شنو هو؟ يعني صيغة افعال، وضعت له صيغة افعال. وهذا كثير ما يستعمل بيننا، احنا الان لما كلمة امر نستعملها نقول جيب لنا غير الامر رجع، غير الامر رجع تقول مثلا ماذا؟ ادرس. فكلمة امر نستعملها بيننا ونقصد منها ماذا؟ الصيغة المخصوصة، القول المخصوص، كلمة لا يقع على وزنها. فنقل أنه حصل اتفاق بين الأصول والفقهاء على أن كلمة أمر نقلت من معناها القديم اللغوي إلى هذا القول المخصوص، وهو صيغة الفعل، وضعت صيغة الفعل. يقول الآخر هذا لا يمكن الالتزام. لماذا؟ لأنه لو كانت كلمة أمر وضعت نقلت وضعت نقلت إلى ماذا؟ في غدر لازمه لا يمكن الاشتقاق، لا يمكن أن تقول أمر يأمر آمر مأمور. لماذا؟ لأن كلمة أمور على هذا الأساس يصير اسم جامد مثل كلمة جدار. إما الموضوع على هذا الذات لا يمكن الاشتقاق، اسم ذات، اسم ذات جامد يكون، ما يمكن، ما ليس بقابل الاشتقاق، أسماء التواصل جامد. هنا أيضا إذا كان كلمة أمر موضوعة وصيغة إبعاد لا يمكن بعد الاشتقاق، لأنه يصير اسم لهذا الذات للفظ، اسم للفظ، فلا يمكن الاشتقاق مع انه مشتق من كلمة تقول امر يا. لعلك تقول حينما نشتق منها نشتق منها بمعنى اخر غير المعنى المصطلح عليه بينهم، مصطلح عليه بين الفقهاء الاصوليين. جواب هذا بعيد غاية. الظاهر أن الاشتقاقات لا تكون إلا بحسب المعنى المصطلح، لا بحسب معنى آخر. أنا ما أدري هذا منين جاب الظهور، أنا ما أدري كلمة حقة من الآن نحتاجها، هو أمزين خلاها صاحب زين. ثم يقول الآخر قدس سره ولا يبقى أنه أن المعنى بحسب الاصطلاح ليس نفس الصيغة حتى يرد ما أوردنا، وإنما المعنى الاصطلاحي هذا هو الطلب بالصيغة لا نفس الصيغة، الطلب بالصيغة لا. إذا قلنا معنى الأمر هو الطلب بالصيغة سوف يصير كلمة الأمر معناها قابل للاشتقاق، اسم معنى تكون ولا تكون اسم ذات، لأن يكون كلمة الأمر معناها هو الطلب، والطلب معنى حدثي لا اسم ذات، حدث من الأحداث بعد كالأكل والشرب كيف يمكن الاشتقاق؟ هكذا يأكل هنا حدث من الأحداث لا يكون اسم. فلعل مقصوده الطلب بالصيغة لا نفس الصيغة، لكن عبروا بالصيغة من باب أنها دور علينا على الطلب، فوضعوا اسم الدال مكان المذلول تسامحا، ما يصير على أي حال مولانا، على أي حال يا مولانا. فإذا لعله مقصودهم مقصود الأصولي من فقهاء أن كلمة الأمر موضوعا للطلب بالقول لا لنفس القول المقصود. نعم يعني القراءة مختلفة أو دائما هي تدل على أن المقصود طلب أو غير طلب. ثم الأخم قال ولا يبعد أن كلمة الأمر موضوع فقط وفقط علما إلى الطالب. هذا قلت لي قبل قليل يوم قرينا يتجلس حقيقة فيما مشترك لفظي بين الشيء يسمونه والشيء يسمونه، بين ماذا وماذا؟ الشيء والطالب. شنو شو بطل اسمه السام؟ ما أدري شو شلون صار. على أي حال أفرس المقصد ماذا بصورة عاجمة هو الاصطلاح النقل على الاتفاق على أنه علماء الأصول الفقه وضعوها للقول المخصوص، لكن قلنا ما يمكن الاشتقاقات، فلعله مقصود ماذا؟ الطلب بالقول المخصوص. ثم قال قلت تسره بعد ذلك فلي نعم صيغة افعل مثلا اجرس وكل اشرب اشتئب كلمة امر لم توضع لها بنفسها. نعم هذه مصادق لمعنى كلمة الامر. ثم قال وكيف كان مو مهم هذا تحقيق المعنى الاصطلاحي، المهم تحقيق المعنى اللغوي حتى والعصي حتى كلمة امر تحمل عليه اذا وردت في الاحاديث. فلنرجع الى بحثنا السابق من الاول، نقول استعملت في معاني كلمة الأمر متعددة 6 7 8 9 ما أدرج قد تقدمت، ولا دليل على أنه موضوع للجميع أو للجامع أو واحد لواحد والبقية مجاز. إذن خلاصة إذا لا دليل وما ذكر من أن المجاز أغلب من اشتراك، فلنقل ماذا حقيقة ومجاز يعني موضوع لواحد، وهي مجرد كلنا ماذا غلب لم تثبت، ولو ثبتت ليس لا تفقص الدليل. فإذن أجدر بناء هكذا نقول على أنه إذا ظهور كان موجود نتبع الظهور من القراءة في أن تعين واحد من المعنى، إلا ما موجود نرجع إلى الأصل العملي. فإذا شكينا هل هناك أريد الطلب حتى مثلا نبحث، أو أريد الحادثة العجيبة مثلا، لو تصورنا قلنا الآن في الأحاديث هذا لا يتصور ما موجود في عدنا، نشك في وجود طلب عدم وجود نجري أصابك تطبق الكبار. هذا بحسب العرف، وأما بحسب الاصطلاح اصطلاح الفقهاء الأصوليين فقد نقل الاتفاق، نقل على ماذا؟ أنه يعني الأمر موضوع علما وضع علما حقيقة فيما في القول المخصوص. ماذا أصول نبحث القول المخصوص بعد كلام المخصوص اللفظ المخصوص، فوضع في هذا اللفظ المخصوص ومجاز في غيره. ولا يخفى إذا كان هكذا يقول يرد عليه، بناء على هذا كلمة أمر تصير اسم ذات فلا يمكن الاشتقاق منها. ولا يخفى أنه عليه لا يمكن منه الاشتقاق، لا يمكن أن نشتق ماذا من كلمة أمر حينئذ أمر يأمر، فإن معناه معنى الأمر حينئذ إنما يكون المعنى هو القول المقصود، لا يكون معنى حدثيا، لا يكون من الأحداث كالأكل والشرب، لا يكون وإنما يكون اسم ذات كالجدار كالإنسان. لعل تقول اشتقاقات لعل معنى آخر ليس من هذا المعنى المصطلح، يقول مع أن يردك مع أن الاشتقاقات منه يعني من الأمر بحسب الظاهر تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم، لا بالمعنى الآخر ومعنى آخر ما أدري شنو. فقال قلنا لعله شرر الظهور، ما تقول إنه من الجبت، ويمكن أن يكون. ثم يقول ومن الممكن أنه تسامح في التعبير وقع، هم ليس مقصودوا أن كلمة الأمر موضوعا لنفس القول المخصوص، وإنما مقصودهم ماذا؟ وضعت للطلب بالقول المخصوص، ويمكن أن يكون مرادهم به يعني بما ذكروه من أنه حقيقة في القول المخصوص مراده هو الطلب بالقول، يعني هو الطلب بالقول المخصوص لا نفس القول المخصوص. مو مقصود مع أن صيغة أن كلمة أمر موضوعا لنفس هذا القول المخصوص، بل للطلب الحاصل بهذا القول تعبيرا عن الطلب عن معنى الأمر بما يدل عن معنى الأمر، معنى الأمر هو الطلب لكن لم يقولوا طلب وعبروا عن معنى الأمر بما يدل عليه، لأن الدال على الطلب عن معنى الأمر وهو الطلب على القول المقصود، فتسامحا قالوا موضوع على القول المقصود. نعم القول المقصود قلنا ليس هو معنى لكلمة الأمر، وإنما هو مصداق لمعناها، معناها هو الطلب وادرس واشرب واكل، يعني ذن الصيغ الخاصه الاقوال القصد مصادق، لانها طلب بالقول المقصود، فمصادق لمعنى الامر لا انا موضوع عليه معنى كلمه الامر. نعم القول المقصود يعني صيغه الامر مثل ادرس اشرب، اذا اراد العالي بها الطلب يكون من مصادق الامر، من مصادق معنى الامر، لا انه كلمه موضوع على من مصادق الامر، لكن مصادق الامر بما انه ماذا، بما ان الامر لا، بما ان معنى الامر ماذا هو الطلب، لكنه بما هو طلب مطلق، يعني بما انه الامر هو ماذا هو طلب، وهذا من ادرس شو من مصادق الطلب، لا بما ان الامر ماذا قول مخصوص، لا لا لا لا لا، بما انه قول مخصوص هذه سوف تكون ماذا حينئذ، نفس معنى الامر لا مصادق، مصادق لا بد. لكنه هذا تكون من مصادق، وهو احنا قلنا باطل لم توضع للقول المقصود، لكنه هذا تعد مصادق لمعنى كلمة الامر فيما اخذنا كلمة الامر بمعنى الطلب، سواء كان المطلق سواء كان خالص، هل سنة شغل بيها مطلق او مخصوص، او مخصوص يعني من الخصوص العالي الذي اريد بها الوجود، او قلنا موضوع للمطلق الطلب، هذا مو مطلق، هذا اشياء زائدة يجيب الاخرون همات ليه تشوش. على اي حال من الاول نعم القول المخصوص مثل ما في عن صيغة افعل اجرس اكل اشرب، نعم هذه اذا قصد العالي بها الطلب هذه سوف تكون مصداق لمعنى كلمة الامر، لا بما ان معنى كلمة الامر ماذا هو الطلب، هذه مصادق للطلب، لا بما هو غير انا اقول، لا بما ان الامر ماذا معناه القول، لا معناه القول قلنا هذا باطل احنا، اذن بلي هذه سوف تكون معنى لكلمة الأمر لا مصادق للمعنى. وكيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل، يقول سواء فرض على أنه كلمة أمر هي الطلب بالقول المخصوص أو نفس القول المخصوص، كيف كان سواء كان هذا معنى أو هذا معنى، الأمر سهل، لا ليش الأمر سهل، لا مش عارف الاصطلاح، فقال يصطلح ماذا الأصلاح هو كلمة الأمر على الجدار، يقول الأمر موضوع على الجدار، قال لا تصطلح ولا وقت، أنا مش أحب الاصطلاح مولانا، لو ثبت أنهم اصطلحوا كلمة الأمر على القول المقصود أو على طلق القول المقصود غير مهم هذا، ولا تتعب نفسك يا أخي، لا تجعل أوقاتك تذهب سدى، ليس من المهم أن تبحث أن الأصوليين أو الفقهاء ما معنى كلمة الأمر عندهم، هذا لا يؤثر، المهم جهودك لا بد أن تصرفها إيه؟ في الأول فيما سبق في تحقيق المعنى اللغوي والعرف، حتى الروايات إذا ورد فيها كلمة الأمر نحمل على ذلك المعنى، لأن تحقيق المعنى الاصطلاحي غير مهم، لأن الروايات لا تحمل كلمة الأمر فيها على المعنى الاصطلاحي، لذلك وكيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل، لو ثبت النقل عن هذا، يعني لو ثبت بلي النقل على انه ماذا بلي نقل، يعني نقل الاتفاق، يعني لو ثبت نقل الاتفاق من قبل الاصوليين او انهم اتفقوا على النقل لاتفقوا على هذا او على، لو ثبت نقل الاتفاق عبر الشهر مو مهم اصطلاح، يقول لا لو ثبت النقل، يعني لو ثبت ان الفقهاء نقلوا ان الاصول نقلوا صيغة كلمة الأمر من معناها اللغوي إلى هذا المعنى الجديد، هذا قصد مو مهم الأكار لدى دورتك في الشيء، ولا مشاحة في الأصطلاح سواء أراد بها هذا هذا أي شيء آخر مو مهم، إنما المهم يرجع إلى الساق بيان ما هو المعنى، معنى كلمة الأمر عرفا ولغة ليحمل عليه، حتى تحمل ماذا، حتى يحمل الامر عليه يعني على ذلك المعنى اللغوي، وقلنا فيما سبق نرجع استعملت في الكتاب والسنة في معاني متعددة بيناها 6-7-8، وقد استعمل هذا التحقيق ليحمل عليه يعني حتى الامر يحمل على ذلك المعنى اذا ورد، يعني الامر بلا قرينة تشخص احد معانيه حتى تحمل على ذلك المعنى اللغوي حينما نثبته تحمل كلمة العمر عليه. تحقيق الأصل هذا في إثبات المعنى ما هو المعنى اللغوي والعرفي يقول: وقد استعمل في غير واحد من وقد استعمل يعني الأمر في من استعمل في الكتاب والسنة في من استعمل في غير واحد من المعاني في غير واحد من المعاني أي معاني؟ يعني بني شديد بيناها الستة والسبعة في معاني كثيرة طلب شأن غرض كذا هذا موضوع على الجميع حتى يصير اشتراك ذلك أو للجامع حتى يصير مستثمع أو لواحد دون البقية حتى يصير حقيقة يقول ولا حجة على أنه على نحو الاشتراك هذه المعاني معاني على نحو الاشتراك اللفظي بحيث موضوع كلمة الأمر لكل واحد واحد أقول هذا يتنافى مع ما تقدم منه فيما سبق قوله لا دليل يتنافى لأنه فيما سبق استظهر أن كلمة الأمر حقيقة وموضوعة لشيئين طلب وشيء فكيف تقول الآن ماذا لا دليل لا بل هناك دليل على أنه مشترك لفظي بين اثنين طلب وشيء كيف تقول ما يتنافوا ما سبق على أي ولا حجة على أن يعني على أن الأمر على نحو الاشتراك اللفظي يعني بحيث موضوع لكل واحد واحد واحد من تلك المعاني حتى يصير أوضاع بقدر المعاني إذا المعاني ثمان يعني ثمان أوضاع موجودة أو المشترك المعنوي يعني موضوع للجمع أو الحقيقة والمجاز يعني موضوع لواحد دون البقية يقول لا دليل لرب واحد منكم يقول شيخنا فلنقل أنه بالي موضوع الواحد دون البقية يعني حقيقة ومجاز لأن الحقيقة والمجاز أرجح من الاشتراك المجاز أكثر يقول أولا هاي الأكثرية من أين تثبتها ولو سلم فهي الثاني لا تستطيع دليل وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال يا أحوال حالة الاشتراك اللفظي مع حالة الحقيقة والمجاز الذي هذا يسمونه بحث تعارض الأحوال هذا في كتاب القوانين للمرجع القومي فصل يا أخي كبير صفحات في بحث تعارض الأحوال يعني إذا تعارضت حالة الاشتراك اللفظي مع حالة الحقيقة أيهما المقدم يذكر وجوه استحسانية من هنا وهنا ثم يردها كله استحسان في استحسان في استحسان الحمد لله جزى الله الآخند خير الجزاء حيث حدث مثل هذا المبحث بإجماعه في سطر واحد طوى هذا المبحث قال عند تعارض الأحوال لا دليل على أنه يرجع هذا على ذاك للغلبة أو الغلبة ما ثابتة وثانيا بالي وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال لو سلم هذا الجواب الأول يعني لا نسلم ما ذكر في الترجيح الغلبة هذا غلبة المجاز على الاشتراك اللفظي هاي الغلبة من أين تثبتها ونقول ثانيا لو سلم ولم يعارض بمثله يعني يمكن المعارض بالمثل وقال على أن الاشتراك مثلا هو الغالب وهو الكثير أيضا ها لو سلم ولم يعارض بمثله فلا دليل على الترجيح به لا دليل على أنه ما بعد الغلبة تكون مرجحة لأنها بالي مجرد استحسان هذا إذن رأينا ماذا رأينا نحن رأينا شنو صار هذا رأينا راح نبين ترى رأينا عندما ثبت كلمة أمر ولا قرينة يقول فلا بد مع التعارض مع تعارض هذه الأحوال إذا وردت كلمة أمر واحتملت الروايات مقصود منها هذا أو ذاك هذا المعنى أو ذاك المعنى من الرجوع إذا الفصل في مقام الحمل فإذا كان مقصود منها الطلب أم لا فالمقصود مثلا على الغاية أشك في أصل الطلب مجرى براءه نعم لو علم ظهوره في أحد معاني نعم لو علم بأنه مثلا ظاهر فقط أو علم بأنه ظاهر في الغاية في الفعل العجيب ظاهر مثلا في الشأن لو علم بأنه ظاهر في واحد من ولو كان الشأن ظهور لا نعرفه ما هو لعله قرينة خاصة لعله انصراف لعله وليس المنشأ والوقت نأخذ بذلك الظهور لأن الظهور حجة ما كان منشأه وإن لم يكن منشأه الوضع نعم لو علم ظهوره ظهور الأمر في احد من المعاني السابقة فليحمل عليه. هاي ولو احتمل جملة بين شريطين خليها. ولو احتمل انه كان للانسباق من اطراف. ولو احتمل على ان هذا الظهور نشأ منين؟ من الانسباق من اطراف. يعني انصراف نشأ منين؟ من اطراف. يعني لا من حق اللفظ. من ذات اللفظ. بسبب الوضع. لا. نشأ من الانسباق. يعني من الانصراف الناجع هذا الانصراف منين؟ من الاطلاق. ايه هتشي انصرافه بسبب الاطلاق. بل يحمل عليه على ذلك الظهور. وان لم يعلن. اذا كان ظاهر مثلا في الطلع. نحن على الطلع. وان لم يعلم ان هذا الامر كلمة امر حقيقة في هذا المعنى الظاهر بالخصوص او حقيقة العام في الجامع او ليس حقيقة فيه اصلا. مو مهم يا اخي انت تحقق انه هل حقيقة فيه او في الجامع او ما ادري شنو او مو مهم. وان لم يعلم انه يعني هذا الامر حقيقة فيه في هذا المعنى الظاهر بالخصوص لو بالخصوص بحيث وضع له بالخصوص او فيما يعمه يعني حقيقة يعني موضوع ماذا للأعام يعني للجامع لقدر مدة حديث المترك محنوي هذا مو مهم تحقق الفعام. وإن كان ليس من البعيد أن كلمة أمر موضوع قلنا ماذا وظاهر موضوع بالي لخصوص الطلبي كما لا يبعد أن يكون كذلك يعني حقيقة وموضوع كلمة الأمر في المعنى الأولي يعني في خصوص الطلبي. هذا هنا نقلنا يتنافى ويا من علقنا احنا ويا ما سبق لانه مثلا لم تقل حقيقة في خصوص الطلبي هذا واحد. وثانيا هذا بحثك هواء ماذا في شبك يسمونه. وثالثا ذاك الذي قلنا اما لا حجة على انه على نحو الاشتراك يتنافى مع ما سبق حيث استظهر على انه مشترك لفظي بين اثنين. والحمد لله رب العالمين.